طب شيخ من يقول، طب شيخ من يقول ان قوله صدوق ثقة انها على العدالة وضعيف على حديثه؟ لا هذا ليس له نقيضان يجتمعان، لانه يضع قاعدة يلا توكلوا على الله. جزاكم الله.